حفظكم الله، هذا سائل يقول في سؤاله: هل ثبت بالأدلة أن أهل الجنة يتكلمون باللغة العربية؟ حتى الساعة لا أعلم دليلا على ذلك، لكنهم يتكلمون، والذي يظهر أنهم يفهمون كلام بعضهم. نعم.